الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيدور حديثنا إن شاء الله عن روافد الفكر التنويري ووسائله، والكلام عن هذا الأمر من الأهمية بمكان، وذلك لانتشاره بين كثير من الشباب ولوجود الكثيرين الذين ينادون به. بل إن هذا الفكر، ويا للأسف، قد مكن في بعض البلدان ونال مراده، ومن هذه البلدان تونس. فهذا الفكر سعى سعيا حثيثا في تونس من أجل تحقيق مراده في كثير من الأمور، ومنها ما يتعلق بالمرأة المسلمة. وكان من ذلك الكلام على مسألة الميراث. أصحاب هذا الفكر يتحدثون دائما عن قضية المرأة، بل لا تجد قضية من القضايا قد أولى هؤلاء اهتمامهم بها كما اهتموا بهذه القضية. يتكلمون عن ميراث المرأة، وعن مساواة المرأة بالرجل، وعن حجاب المرأة، وكذلك عن تعدد الزوجات، وعن خروج المرأة للعمل وغير ذلك. فكان ما كان في دولة تونس في الأشهر الماضية القليلة أن صدر القانون بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث، وبعدم العمل بالآية قطعية الدلالة والثبوت للذكر مثل حظ الأنثيين، فصارت المرأة الآن ترث مثل الرجل. ومنشأ كل ذلك هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين. فمعرفة هؤلاء ومعرفة أصولهم ومعرفة كذلك ما يدعون إليه وأساليبهم، هذه الأمور من الأهمية بمكان. وإذا كنا قد سمعنا سبب النشأة وعن معنى هذا المصطلح، فكذلك علينا أن نعرف مصادر هؤلاء، لأن الرافد والمصدر يساعدنا في الحكم على جماعة أو طائفة أو فكر بعينه. يعني لو قلنا مثلا، كيف حكمنا على المعتزلة بأنهم فرقة تخالف أهل السنة والجماعة؟ نظرنا في روافدهم وفي مصادرهم. الرافد هو الأصل، أصل الشيء وأساسه. فأصول المعتزلة معروفة، مسألة التحسين العقلي وتقديم العقل على النقل، وكذلك الأصول الخمسة التي وضعها القاضي عبد الجبار وغيره من رؤوس المعتزلة. هذه الأصول تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وبالتالي كانت هذه الفرقة فرقة منحرفة. لو نظرنا كذلك في الصوفية، نجد من أصول الصوفية الكشف والمنامات وغير ذلك، وهذه الأمور لا يعتمد عليها في دين الله، فدل ذلك على انحرافها. ولو نظرنا في أصول أي فرقة، فعلى أساس هذه الأصول نستطيع أن نحدد وأن نحكم على هذه الفرقة وعلى هذا الفكر وعلى هذه الجماعة. هذه الفرقة التي معنا، أو هذا الفكر الذي معنا، وهو الفكر التنويري، له رؤوس كثيرة وله أعلام مشهورون. أقول هم أعلام عند كثير من الناس في بلاد المسلمين، وللأسف. لماذا؟ بسبب كثرة الكلام عنهم في الصحف والمجلات، بل وفي كتب التعليم في الدراسة الثانوية والتعليمية وغير ذلك، بدءا من جمال الدين الأفغاني محمد عبده، وكذلك من بعده رفاع الطهطاوي قاسم أمين، ومرورا بطه حسين وعلي عبد الرازق وأحمد محمد خلف الله، وكذلك نصر حامد أبو زيد، ومحمد عابد الجابري، ومحمد شحرور، وجمال البنا، ومحمد أركن، وإسلام بحيري، وعدنان إبراهيم، وغير هؤلاء كثير. وهمهم الأول من كلامهم تفكيك الإسلام وإعادة فهمه فهما جديدا، يسمون كل ذلك الإسلام الجديد كما سنرى. هؤلاء لهم أصول، من هذه الأصول ومن هذه الروافد نستطيع أن نحكم عليهم. يعني ما هي أصول أهل السنة والجماعة؟ ما هي الأمور التي يستقي منها أهل السنة والجماعة حكمهم وأدلتهم؟ هذه الأصول هي ماذا؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الأصول تبين لنا أن كل من ينضوي تحت هذه الأصول فهو يسير على الصراط المستقيم. لو نظرنا في أصول هذه أو هذا الفكر لوجدنا أنهم في كثير من أمورهم يتبعون منهج أهل الكلام، سواء كان هذا المنهج منهج الاعتزال أو منهج الأشاعرة أو منهج الباطنية أو أي منهج من المناهج المنحرفة، تجد هذا في كتاباتهم وفي أصولهم. ولذلك مثلا تجدهم يعظمون جدا الفكر الاعتزالي، لو نظرت في كتاباتهم لوجدتهم يعظمون القول بخلق القرآن عند المعتزلة. وهذا يبين لنا لماذا وقف الإمام أحمد هذه الوقفة مع أهل الاعتزال وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأن هذا يؤدي إلى هدم الدين. فهؤلاء يعظمون المعتزلة ويعظمون القول بخلق القرآن وينكرون نسبة ألفاظ القرآن لله تبارك وتعالى، وإنما هو منتج بشري يخضع لإعادة تفسيره وتأويله وفهم معناه، كما يقول نصر حامد أبو زيد وغيره من هؤلاء. يعني على سبيل المثال يقول بعضهم وهو هاشم صالح وهو من أعمدة هذا الفكر، يقول لو انتصرت أطروحة المعتزلة القائلة بأن القرآن حادث أو مخلوق بحروفه ولفظه على الأقل، لكنا استطعنا الآن أن نطرح مسألة تاريخية النص القرآني من أوسع أبوابها، كما فعل علماء أوروبا بالنسبة للمسيحية ونصوصها المقدسة، ولكنا تحررنا من سجن المعنى الحرفي الذي يقول لنا بأن قطع يد السارق أمر إلهي أو قرآني لا يناقش، وكذلك رجم المرأة الزانية حتى الموت، وكذلك جلد كل من تسول له نفسه أن يشرب كأسا من الخمر أو البيرة، أو تحجيب المرأة إلى آخره. إذن هؤلاء كانوا يعظمون منهج أهل الاعتزال. لماذا؟ لأن هذا المنهج يفتح لهم الباب على مصراعيه لإعادة قراءة النص قراءة تاريخية. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا النص منتج بشري جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، يقول بهذا طه حسين صراحة أو تلميحا، ويقول بهذا نصر حامد أبو زيد. ولذلك هؤلاء لا يجرؤون على رد القرآن ولا على رد أحكامه، ولكن يقولون لابد أن نخضعه لقراءة تاريخية. ما معنى القراءة التاريخية؟ يعني هذه النصوص كانت توافق وتلائم فترة معينة من الزمن، وهي الفترة التي نزل فيها القرآن، أحكامه كانت تلائم هذه الفترة. لما أنزل الله تبارك وتعالى الحجاب هذا كان يلائم المرأة البدوية، وكان يلائم العادات والتقاليد في هذه الفترة، ولا يلائمنا الآن. لما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا كان يلائم الفترة المرأة في هذه الفترة، كانت امرأة جاهلة لا تقرأ ولا تكتب، أما المرأة الآن فتقرأ وتكتب وتصل إلى المناصب العالية وتحصل على الشهادات العالية، بل إن المرأة أحيانا قد تصير قاضية أو قد تصير وزيرة للوزراء أو رئيسة للدولة، فكيف نقول إن هذه المرأة لا تتساوى مع الرجل في الميراث؟ وبالتالي جعلوا هذه النصوص إما أن تكون رموزا فقط لا معنى لها، وإما أن يحصرها في ماذا؟ في هذا الوقت فقط. وكل هذا مأخوذ من ماذا؟ من فكر من ضمن هذه الأفكار المنحرفة، وهو فكر أهل الاعتزال. وكذلك لو نظرنا في المذهب الأشعري، المذهب الأشعري ومعه مذهب أهل الاعتزال كذلك يقدس العقل جدا، ويجعله في منزلة عالية جدا. هؤلاء كذلك يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، ولذلك تسمع إسلام بحيري وغيره من هؤلاء دائما يتكلمون بالعقل، يقولون هذا الحديث لا يعقل معناه، وهذه الآية على تفسيرها القديم لا يعقل معناها، ولا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد هذا المعنى، لأن العقل يخالف ذلك. فكل من خالف العقل عندهم يردونه صراحة. لماذا؟ لأنهم يتأثرون بهذا الأمر. الباطنية والصوفية جعلوا للنص ظاهرا وباطنا، ولو نظرنا في كلام هؤلاء لوجدناهم كذلك يجعلون النص ظاهرا وباطنا. يعني الصوفية يقولون النص له ظاهر وهذا للعوام، وله باطن وهذا للعلماء ولأهل الكشف وغير ذلك كابن عربي وغيره. طيب لما نأتي لنصر حامد أبي زيد وغيره، هؤلاء من التنويريين، يقولون هناك معنى المعنى وهناك معنى خلف المعنى، ولابد من إعادة القراءة ومن إعادة النظر مرة أخرى. فأول أصول هؤلاء التأثر بمنهج المتكلمين، والمتكلمون ما جاءوا بخير قط لأمة الإسلام. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول عن هؤلاء، عن الأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء، يقول هؤلاء لا للفلاسفة كسروا ولا لأهل الإسلام نصروا. ما نصروا الإسلام في شيء، ولا كسروا الفلاسفة حين ردوا عليهم بأصولهم العقلية المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من روافدهم وأصولهم متابعتهم لموقف اليهود والنصارى من كتابهم المقدس. يعني هناك كتاب مقدس وهو التوراة والإنجيل. هذا الكتاب فيه نصوص تتكلم إجمالا عن علوم طبيعية، لا تتكلم بالتفصيل. يقولون لما أراد علماء الكنيسة تفسير هذه النصوص جاءوا بتفسيرات عن اليونان، عن أرسطو وغيره من علماء اليونان، فوضعوا هذه التفسيرات ولم يقبلوا غيرها. ثم جاء العلم التجريبي، العلم الطبيعي، فجاء باكتشافات تخالف هذه التفسيرات. فما الذي حدث؟ لما حدثت الثورة في فرنسا وكان ما كان من الاضطهاد قبل ذلك الذي كان من الكنيسة لأهل العلم من قتلهم والتشريد بهم وسجنهم كجليلي وكوبرنيكس وغير هؤلاء، فحدثت الثورة وواكب ذلك الاكتشافات العلمية التجريبية التي خالفت ما جاء في التوراة والإنجيل. كان هناك موقف في أوروبا كلها، هذا الموقف لا يعتمد إلا طريقين فقط. الطريق الأول وهو طريق العقل، فالعقل هو السبيل الوحيد للمعرفة، لا يقبلون أي شيء غير العقل سواء كان من جهة الدين أو من جهة غير ذلك. فكل ما جاء مما يخالف العقل ولا يستطيع العقل أن يصل إليه من أمور ما وراء الطبيعة فهذا لا يقبل العقل وهو خرافة. والطريق الثاني وهو الطريق الطبيعي، وهذا الذي يعتمده أهل الإلحاد حاليا، فكل ما لا يخضع للتجريب ولأمور الحواس فلا يقبل وهو خرافة. ولذلك جعلوا الإله وهما كما سماه تشارلز دوكنز، وجعلوا الدين خرافة، وجعلوا الكلام عن الجنة والنار واليوم الآخر وغير ذلك، جعلوا كل ذلك من من الخرافة. فهذا الطريق الذي اعتمده اليهود والنصارى في مقابل الكتاب المقدس حتى قال بعضهم لا يصلح أي مكان للكتاب المقدس إلا المتحف، الكتاب المقدس مكانه الوحيد هو المتحف، فأخذوا هذا الموقف وأرادوا أن يعمموا به أو أن يعمموه على ما عندنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا كذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخضع لنفس طريق النقد الذي اتخذه علماء اليهود والنصارى. وكذلك من روافد هؤلاء ما كان من كتابات أهل الاستشراق، فهم يعظمون المستشرقين جدا، حتى قيل إن إسلام بحير هذا في كل ما يقوله لا يخرج في كلمة واحدة عن كلام المستشرقين. وفعلا لو نظرت في كلام المستشرقين لوجدت أن إسلام بحير هذا، إسلام بحير بالذات، وجدته يردد كلامهم فيما يتعلق بفهم النصوص وبرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الأحاديث، وكذلك فيما يتعلق بالتراث الموروث عن أئمة الإسلام. فهم يعظمون أهل الاستشراق جدا، وكذلك ما كتبه أهل الاستشراق. كذلك يعظمون المناهج الغربية والنظريات الغربية. يعني لو نظرنا مثلا في كتابات واحد من هؤلاء، نصر حامد أبو زيد، نصر حامد أبو زيد هذا كان أستاذا في كلية الآداب، كان يدرس في كلية الآداب، وكان أستاذه طه حسين الذي أشرف على رسالته طه حسين. فنصر حامد أبو زيد هذا لما سافر للغرب وحصل على رسالته في الدكتوراه تقريبا وعاد، عاد بكل شر كسائر هؤلاء، لا يخرج الواحد منهم ويتلقفه أيض أهل الغرب وتتلقفه يتلقفه علماء الغرب إلا ويعود بكل شر. لو نظرت لحال رفاعة الطهطاوي، طه حسين، نصر حامد أبي زيد، إسلام بحيري، هؤلاء أخذوا رسالاتهم الماجستير أو الدكتوراه من الغرب، لما عادوا ما عادوا نصرا للإسلام، وإنما عادوا من أجل هدم الإسلام. نصر حامد أبو زيد لما عاد أراد أن يطبق نظرية معينة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجهر بذلك صراحة، لكن أخذ درس علوم القرآن وسيلة من أجل أن يطبق هذه النظرية، فجاء بكتاب، وضع أكثر من كتاب في علوم القرآن. ولو نظرت في هذه الكتب التي وضعها تجده ما يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، لا يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه مرة واحد، قد بدت البغضاء من أفواهه، تجده يسفه فهم العلماء السابقين، يعني عندما يتكلم عن السيوطي في الإتقان أو عن الزركشي في البرهان أو عن غير هؤلاء من العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن يسفه فهومهم ويسفه ما كتبوه. إذا تكلم عن الشافعي والرسالة للشافعي وأصول الفقه يريد أن يصل بالقارئ إلى أننا نحتاج إلى أصول فقه جديد، وأن أصول الفقه لا تصلح، التي وضعها الشافعي أو وضع أصولها لا تصلح لوقتنا الحالي. أراد أن يطبق ذلك من خلال ماذا؟ من خلال نظرية انتشرت في الغرب، وهذه النظرية ما وضعت إلا من أجل نقد الكتاب المقدس. هذه النظرية تسمى بنظرية الهيرمينيو طيقة، وهي مأخوذة من كلمة هيرمي، كلمة يونانية معناها الفهم والتفسير والتأويل، فهم النص وفهم معنى النص بمعزل عن قارئ، عن كاتبه، وبمعزل عما يتسم به هذا النص من صبغة دينية أو غير ذلك من الصبغات. لا قداسة للنص، هكذا يقولون، أنت تقرأ النص بعقلك أنت، دون أن تنظر من الذي أوحى بهذا النص ومن الذي كتب هذا النص وماذا يريد من هذا النص وكيف فسر الرسول الذي جاء بهذا النص هذا النص. لا، يقول لك عليك أن تقرأ النص بمعزل عن هذه الأمور وأن تفهم النص بعقلك، بعقلك أنت. هذه النظرية وضعت في الغرب من أجل ماذا؟ من أجل نقد الكتاب المقدس. لماذا؟ لأن الكتاب المقدس هم يعلمون حقيقة أنه محرف. طب هل هذه النظرية تصلح بالنسبة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تصلح. حتى يقول طه حسين للرجل أو للأديب أو للعالم أن يمسك بقلم أحمر وأن ينتقد ما شاء من كتاب الله فهو نص كأي نص. يجعلون سائر النصوص سواء في هذه القراءة. هذا لا يجوز أن يسحب على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن يتميز بقطعية الثبوت، فالله عز وجل هو الذي قاله وهو الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي تعهد بحفظه. فسائر الكتب السابقة لم يتعهد الله تبارك وتعالى بحفظها، وإنما وكل حفظها لمن أرسله إليهم سبحانه وتعالى، أرسل إليهم هذه الكتب. وأما القرآن فقد قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه يستحيل في العادة أن يتواطأ الناس على الكذب فيها. وكذلك أحاديث الآحاد، كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الآحاد احتفت بها القرائن. يعني لو نظرت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كل الأحاديث التي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذه مما تلقيت بالقبول، يعني هي في درجة القبول كالمتواتر سواء. الظن راجح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، بل بعض أهل العلم قطع بثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمة تلقتها بالقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا هو الصحيح. أما النصوص الدينية عند اليهود والنصارى، التوراة، الإنجيل، تعاقب عليها الكتبة والمترجمون. ولذلك أنت لو مسكت مثلا نسخة من نسخ الإنجيل تجد مكتوب عليها إيه؟ نسخة مزيدة ومنقحة. هذا كتاب الله يكتب عليه نسخة مزيدة ومنقحة. أما قرآن الله تبارك وتعالى فهو منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يستطيع أحد أن يغير فيه حرفا، حرفا واحدا. فشتان بين هذا وذاك، فهذه النصوص دخلها التحريف والتبديل والتناقض حتى أصبحت مشكلة تؤرق هؤلاء، فاخترعوا هذه المناهج من أجل أن يوفقوا بين هذه النصوص وبين ما جاء في العلم الطبيعي أو بينها وبين العقل. هذه النصوص كذلك فيها صراحة ما يخالف العقيدة الصحيحة. يعني نعجب، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم يا عم الحاج؟ ها، ثلاثة. هم يقولون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، الآب والاب وروح القدس إله واحد. وهذه ليست صفات، هذه ذوات قائمة بنفسها. يعني الآب ذات قائمة بنفسه، الابن عيسى ذات قائمة بنفسها، روح القدس ذات قائمة بنفسها، ومع ذلك يقولون هؤلاء الثلاثة واحد. فجاءوا بما يخالف العقل والنقل، لكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف العقل الصحيح. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية موافقة أو درء تعارض العقل والنقل. فنصوص الشريعة لا تخالف لا العقيدة الصحيحة التي تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وكذلك لا تخالف العقل السليم ولا الواقع، فليس هناك ما يتعارض مع هذه الأمور، والذي يدعونا إلى أن نعيد النظر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأمور وهذه بعض الوسائل التي استخدمها هؤلاء. فإذا سمعت الواحدة من هؤلاء تجد نفس هذه الأصول: تعظيم العقل، كذلك تعظيم كلام المتقدمين من أهل الكلام وأهل البدع، وكذلك الافتتان بالنظريات واتخاذ موقف اليهود والنصارى من كتبهم. وأما وسائلهم في ذلك فكما قلنا إعادة قراءة النص، إعادة قراءة النص، يقولون كل نص من هذه النصوص يحتاج إلى إعادة قراءة. طيب ما الذي يريدونه من ذلك؟ لو سمعت الواحد من هؤلاء تراه يزعم أنه يريد تنقية التراث مما علق به وتنقية الفهم مما علق به، وهم صراحة لا يريدون ذلك، وإنما يريدون ماذا؟ يريدون نقد العقائد والثوابت الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يفعلون ذلك من أجل الغيرة على الدين ومن أجل أن ينتشل المسلمين من الوحل كما يقولون ومما هم فيه من عصور الظلام وغير ذلك، لا والله، وإنما يريدون تفكيك الإسلام ويريدون إسلاما جديدا يتوافق مع مناهج الغرب. يعني مثلا محمد أركن وهو من أعمدة هؤلاء يقول ماذا؟ يقول إنما تدعونه القراءة الإيمانية بالله والوظيفة النبوية والكلام الموحى والكاشف والمقدس والثوابت والصلاة وتسليم النفس إلى الله، كل ذلك ينبغي أن يتخذ كمادة للتفحص التاريخي النقدي، وينبغي على المؤمنين أن يقبلوا ذلك. يعني ينبغي أن يقبلوا نقد العقل لكل هذه الأمور، لكل الثوابت التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسمعه ليل نهار. يعني هل من أحد يشك في كفر النصارى عند قولهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا مما يعلمه الصبيان في الكتاب، هذا معلوم. طب انظر إلى كلام سعد الدين هلالي وإلى كلام غيره، هؤلاء يقولون بتاريخية النصوص، يعني طنطاوي عفى الله عنه كان يقول عن هذه النصوص لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، كان يقول هذه نصوص قيلت عن اليهود والنصارى الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سعد الدين هلالي يقول هذه النصوص لا تجري على نصارى اليوم، فهم لا يقولون هذا الكلام. هل يقولون إن الله ثالث ثلاثة حرفا؟ يقولون الآب والابن والروح القدس، هات لي بالحرف إنا في كلامهم الألف والنون، إن الله ثالث ثلاثة. وهذا تضليل لعوام المسلمين، وهذا كله من جراء هذه القراءات الحديثة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يريدون إصلاحا ولا يريدون مواطنة ولا يريدون التأليف بين المسلمين وبين النصارى، وإنما يريدون هدم الدين، يريدون هدم الدين عياذا بالله. فتجد من مناهج هؤلاء إعادة قراءة النص كما قلنا في أمور كثيرة. يعني في مسألة المواريث، وفي مسألة حجاب المرأة، وكذلك في مسألة الجهاد والنصوص التي جاءت في الجهاد، هذه نصوص كذلك تاريخية ينبغي أن تفهم في سياقها وفي واقعها التاريخي، وفي غير ذلك من النصوص. هذه أول وسيلة. كذلك من وسائل الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسترون بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه مثل هذا الكلام، وتجد طعنهم دائما في أعظم كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهو صحيح البخاري. يجعلون صحيح البخاري دائما غرضا لسهامهم وغرضا لطعنهم، فينتقون هذه الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري وينتقدونها وينفون نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك لو نظرت في تفسير هذه الأحاديث لو أرادوا ولو كان عندهم حسن قصد ونظروا في تفسير هذه الأحاديث لوجدوا هذه الأحاديث تحمل سموا عظيما وتحمل أخلاقا كريمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون ذلك، يعني في مسألة ميراث المرأة. طيب، الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هل ميراث المرأة يقتصر على هذه الآية؟ لا يقتصر على هذه الآية، ده آيات المواريث كلها نزلت بسبب النساء، آيات المواريث كلها، الآيات الأربعة التي نزلت في المواريث لو نظرت في أسباب النزول لوجدت الآيات نزلت بسبب النساء. الصورة نفسها التي نزلت فيها آيات المواريث سميت بصورة النساء، وهذه تسمية توقيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي صورة النساء، وعمر لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، تسمية مقصودة. وفي سورة النساء ذكر الله عز وجل أكثر من مرة اسمه العليم والحكيم، لا تجد هذين الاسمين بهذه الكسرة في سورة غير النساء، ليبين سبحانه أن الفرائض قائمة على علمه وعلى حكمته سبحانه وتعالى، وعلمه شامل لما مضى ولما هو الآن ولما سيكون، بل لما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لو نظرنا للمرأة والأنثى بالنسبة للميراث لوجدناها ترث في حالات كثيرة أضعاف الرجل، يعني بعض أهل العلم أوصل ميراث المرأة التي ترث فيه أضعاف الرجل إلى 140 حالة، إلى 140 حالة مفترضة ترث فيها المرأة أضعاف الرجل. طيب كم عدد الوارثين؟ 12. طيب كم من الإناث يرث؟ 8. وكم من الذكور يرثون؟ 4. فالمرأة ترث ضعف الرجل. وانظر لميراث المرأة في العول والرد والحجب وفي التعصيب وفي الفروض، تجد ميراث المرأة غالبا أكثر من ميراث الرجل والذكر. فأين هذه الإهانة التي أهان القرآن بها المرأة؟ لكن هؤلاء لا يريدون أن يبحثوا عن الحق ولا أن يصلوا إلى الحق، همهم الأول تفكيك الإسلام والطعن فيه، كما صرح غير واحد من هؤلاء. يقول هاشم صالح، يقول إن مشروع نقد العقل الإسلامي جاء أصلا لتفكيك ثوابت الأمة المتكلسة والمتحجرة، وليس لترسيخها أكثر فأكثر كما يفعل إخواننا التقليديون والسلفيون. فما جاءوا إلا من أجل تفكيك الإسلام ومن أجل هدم دعائم الإسلام. فهذا كذلك من وسائلهم، يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون كذلك في منهج سلف هذه الأمة، فهذا عقدة عندهم وغصة في حلقهم، كلام الأئمة وتفسيرات الأئمة في كتب التفسير والفقه والاعتقاد وغير ذلك، هذا غصة في حلقهم، وهذا موروث كذلك عن أهل الكلام، ولكل قوم وارث. وهذا يبين لنا الآفة العظيمة والضرر الشديد الذي وقع على أمة الإسلام من جراء علماء الكلام. يعني عمرو بن عبيد لما كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعتزلي، حديث حدثني الصادق المصدوق، ماذا كان يقول؟ يقول لو حدثني به الأعمش لرددته علي، ولو حدثني به زيد بن حبيب لرددته عليه، ولو حدثني به ابن مسعود لرددته عليه، ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته عليه، ولو حدثني به الله لقلت ما على هذا أخذت العهد عليه. يرد الحديث صراحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة يقولون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. يعني إيه منهج السلف أسلم؟ يعني السلف دول كانوا جماعة طيبين على نيتهم، الآيات تأتيهم ولا يفهمونها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية وعارف الجماعة الدرويش يهز دماغه يعني مش فاهم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة وهكذا نقل القرآن ونقلت السنة ولا يفهمون معناه. وأما منهج الخلف فأعلم وأحكم، ولذلك أدخلوا عقولهم في آيات الصفات وفي التوحيد وفي غير ذلك من الأمور التي تمس العقيدة، فأفسدوا فسادا عظيما. فكذلك هؤلاء لهم سلف يطعنون في سلف هذه الأمة وفي فهم هذه الأمة. يعني لماذا تفهم القرآن بفهم الطبري وبفهم ابن كثير وبفهم غيره من المفسرين، ولماذا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم شارحيه من الأئمة؟ أليس عندك عقل؟ والعجيب من هؤلاء أنهم يدعون كل إنسان أن ينظر بعقله في الكتاب وفي السنة. يعني سمعت رئيس أكبر جامعة في مصر يقول فهم الكتاب والسنة ليس حكرا على أحد، بل كل واحد يستطيع أن ينظر في الكتاب والسنة بعقله وأن يستخلص من الكتاب والسنة بما يوافق مراده. زي ما الشيخ عمر قال، عايز تطلع من الكتاب اشتراكية هتطلع، عايز تطلع ديمقراطية هتطلع، عايز تطلع أي مذهب من المذاهب الباطلة ستجد هذا الأمر. وهذا الكلام كذلك مأخوذ عن علماء الكلام. يعني أقرأ لكم نصا عجيبا من كلام الرازي، والرازي هو الذي قعد هذه الأمور للمتكلمين ومن جاء بعدهم. الرازي ماذا يقول في كتابه في أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في أكبر كتبه؟ شيخ الرازي يقول لو كان القرآن محكما، يعني ما كانت فيه آيات متشابهة، يقول لو كان القرآن محكما لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد فقط، فكان على هذا التقدير تصريحه مبطلا لكل ما سوى هذا المذهب، وذلك مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله أو عن النظر فيه والانتفاع به. أما لما كان مشتملا على المحكم والمتشابه فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤيد مقالته. إذن الأشعري سيجد فيه ما يؤيد مقالته، كذلك المعتزلي يجد فيه ما يؤيد مقالته، الصوفي يجد فيه ما يؤيد مقالته، كذلك هؤلاء التنويريون ينتقون من آيات الله ما يحلو لهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لا إكراه في الدين، مش دي آيات بتتردد على ألسنتهم؟ لا إكراه في الدين، صحيح؟ فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء ومن شاء فليكفر، صحيح؟ فينتقون هذه الآيات إذا كانت تؤيد كلامهم وتؤيد أغراضهم. فالرازي ماذا يقول؟ لذلك جعل الله عز وجل في القرآن المحكم والمتشابه ليطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبه ويؤيد مقالته، وحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأويل كل صاحب مذهب. وذكر أن السبب الأقوى في ذلك لأن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام، والعوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة. يعني لو كان القرآن قد جاء بحقائق عقلية محضة هذا تنبو عنه فهم العوام ولا يفهمون القرآن. قال فمن سمع من القوم مثلا في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه، وهذا هو الذي يعتقدون، وهذه ألفاظ مبتدعة، يقولون الله عز وجل ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه، ولذلك يعبدون عدما، ينفون صفات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا هو فوق العرش ولا له يد ولا سمع ولا غير ذلك من الأمور. فهؤلاء ضيعوا ربهم ويعبدون عدما. يقول لو كان القرآن جاء بقوله الله عز وجل ليس بجسم وليس له سمع ولا بصر ولا غير ذلك، يقول ظن أن هذا عدم محض، فوقع العامي في التعطيل، فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وتوهموا، وأن يكون مخلوطا بما يدل على الحق الصريح. وهذا كلام باطل، وهذا الكلام هو نفس الكلام الذي يردده التنويريون، يريدون إعادة قراءة النص، وكل منا يستطيع أن يفهم النص على ما يحلو له. فهذه كانت وسائلهم، وكان هناك كلام آخر ولكن لا أريد الإطالة أكثر من ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.